أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يتقبل حج من إخواننا الحجيج هذا العام، وأن يرزقنا لكم حج بيت الله الحرام، وأن يتقبل حج من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، فقد سافر منذ يومين إلى هذه الفريضة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ حسام جاد، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم. نعم شيخ كريم، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا ومرحبا بالإخوة المشاهدين جميعا. نعم شيخ كريم، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم آمين، وأن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. الحياة مشاركة، فصلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نشارك معا في الخير، وأن يرزقنا وإياكم الخير حيث كان. اللهم آمين يا رب العالمين. سائل يسأل ويقول، هل يجوز الأضحية عن الميت؟ وهو يعني قال لي أبلغ الشيخ حسام أني أحبه في الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فبداية أحبه الله الذي أحببني فيه وجزاه الله خيرا وشكر الله له. ثانيا، الأضحية إنما تكون عن العام الذي نحن فيه، فلكل عام أضحيته، أي لكل عيد فطر أضحيته، فلا يضحي عن الميت بل يضحي عنه وعن أهل بيته. أما لو كان على الميت أضحية في ذمته أو كذا، فنعم يخرج من ماله ما كان عليه لله سبحانه وتعالى من نذر أو غيره. نعم، الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين ويحقنا بهم على خير. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. بقى لنا يا شيخ، كنت عايز أسألك كثيرة. نعم تفضل حبيبي. السؤال الأول، رمضان سيدنا محمد إزاي كانت مركبة الجهاز معنى الحمل ده، وإن هو تنظيم الحمل، فبعدين الدكتورة قالت ليها أنت هتنزل لك الدورة دي بعد 10 أيام، هل وهي كانت بتنزل لها 7، هل بعد 10 بعد 7 أيام استحاضة، ولا هي فعلا زي ما الدكتورة قالت ليها؟ طيب السؤال الثاني يا شيخنا بعد إذن، كنت حلقت لابني بعد سنة وسنة وشهرين، هل علي حاجة بعد سنة وشهرين؟ عملت ايه بعد سنة؟ نعم؟ حلقت ليه بعد سنة وشهرين؟ حلقت شعر الرأس بعد سنة وشهرين، ما حلقتش في اليوم السابع. نعم، هل علي يعني حاجة اعملها ان شاء الله؟ والسؤال الثالث، كيفية الذبح، الذبح الذبح الأضحية، كيفية الذبح الشرع ازاي؟ حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت مؤمنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. نسأل الشيخ، ممكن أسأل الشيخ؟ أيوة نعم تفضلي يا مؤمنة. لو سمحت، أنا أمية فما بعرفش أقرأ، بس باجي أعرف المصحف يعني بقى، بس الكلمة مش بقولها على بعضها، بقولها حروف، يعني مش بقى أقرأ الكلمة كلها. أنا رحت المحو الأمية سنتين كده ولا حاجة، عايزة أقرب الراحة، فبحس إن أنا باخد ولد لما سمعت الشيخ بيقول لازم الواحد يتغنى بالقرآن وكده، فأنا مش عارفة إنه ده حرام إن أقرب الراحة كده وأتهجى الكلمة قبل ما أقولها ولا إيه. حاضر حاضر يا أم منة، ربنا يعلمنا وإياك. استني لو سمحت. اتفضلي. أنا جوزي من كام يوم كان مزعل والدته وقعد يشتكي كده وتعيط وتدعي عليه، وتاني يوم صالحها، انا مش عارفه الدعاء ده ربنا هيستجيبه ولا هيسامحه ولا هيعمل ايه. هو هي سامحته؟ ايوه، ثاني يوم اتصالحه على طول وعادوا يتكلموا عادي ومفيش اي حاجه، بس انا عايزه اعرف وضع الدعاء اللي هي دعته عليه ده. طيب حاضر، فامان الله. ثاني لو سمحت. طيب اتفضلي. الو. ايوه نعم اتفضلي. ثاني معلش، هو من طلب مني اروح مشوار زي كده وانا ما رضيتش وهو زعل وانا حاولت اصالحه ما رضيش يصالحني وما رضيش يتكلمني خالص وبيقفل السكه في وشي دايما. ده زوجك؟ انا دلوقتي صايمه مش عارفه ربنا هيقبل صيامي ان انا مزعلاه ولا ايه. انا بس حاولت اصالحه كذا مره هو ما رضيش يصالحني. طيب ماشي حاضر ماشي. قال الشيخ يدعي والنبي انه يدعي لنا قولي لا اله الا الله. حاضر في امان الله وعليك الصلاه والبركات. مع السلامه يا اختنا امه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا اتفضلي. لو سمحت يا استاذ احمد انا عايزه اسال بس الشيخ سؤال. اتفضلي. والله انا عايزه بس اعرف يعني لو واحده مقطعه حماتها دوا بينقص من اجر عبادتها او اي حاجه بتقرب بها لربنا ولو كان الاب. وليه مقطع حماتها؟ بسبب مشاكل كثيره بتحصل ما بينها وبتؤدي لترك البيت وبتؤدي لانقطاع ما بينها وما بين زوجها فهم اللي قرروا ان هي مالهاش دعوه بها. فدلوقتي الزوج بيامرها ان هي تبدا هي الكلام ثاني وهي دلوقتي استقرت ان خلاص طالما المشاكل بتحصل بسبب كده يبقى خلاص اني ابقى في مسحالي وهم في حالهم بس بيني وبينهم الكلام. فانا بسال يعني انا لو فضلت كده وعلى النظام ده حكم اي حاجه بعملها لربنا في الايام دي او في اي ايام هيتقبل. حاضر حاضر يا رب الله. قبول. حاضر. طب وسؤال ثاني يا شيخ معلش بس. اتفضل. حكم لو ان انا يعني مربيه او بحاول اربي اولادي على ان هم الاغاني حرام والحاجات دي كلها حرام. وزوجي بيقعد يقول لي انت قافله قوي وخانقه على نفسك وعلى العيال وان انت اتكلم مع قرايبي في الحاجات دي يقعدوا يقولوا لي لا انت معقده نفسيا. وبقيت اسمع منهم حاجات مش حلوه او يبصوا لي بطريقه مش حلوه، فاني لو اتجنبتهم او اخذتهم على هواهم ان يعني الحاجات دي خلاص انتوا حابينها حابينها وانا رافضاها رافضاها، لو اخذتهم على هواهم حسب ما هم عايزين بس اللي انا معتقده بيه جوه نفسي بس تجنبا من الاحراج، هل دي في اسم ان انا ابقى منافقه او ليا وشي قدامهم ووشي وراهم؟ حاضر. ماشي وجزاكم الله خير. واياكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. كان في سؤال امس اختنا سالت سؤالين امة الله فانا سالت سؤالا ولم اسال السؤال الثاني. هي تقول ان هي لظروف مرضيه تصلي احيانا على الارض واحيانا على الكرسي. فهي تقول السجود اولى لكن الكرسي وهي تصلي على الكرسي يكون اكثر لها راحه يعني لظروف مرضها. فهل عدم السجود وملامسه الجبين للارض يكون فيه شيء شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فإن استطاعت السجود وكانت قادرة عليه تسجد بمعنى أنها تستطيع أن تصلي على الكرسي. فإذا ما جاء السجود هي مخيرة بين أمرين، بين أن تومئ برأسها وبين أن تنزل وتسجد. لكن إن استطاعت أن تنزل وتسجد فهو أولى الهيئة السجود لو على لو استطاع. لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر منها الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه السلام. لكن لو الأمر في مشقة أو لا لو في مشقة تجلس على الكرسي. نعم جزاك بل لو كان الأريح ليها الجلوس على الكرسي ولا الجلوس على الأرض والجلوس على الكرسي أريح ليها وهذا يؤدي إلى الاستشعار بالصلاة مش التألم والحركة فتجلس على الكرسي من باب أولى. نعم جزاكم الله خير. أستاذ محمد يسأل عن يبدو أن زوجته أخذت وسيلة لتنظيم الحمل والعادة الشهرية يعني زادت 3 أيام كما قالت الطبيبة. نعم. فهل ما زاد عن عادتها الأصلية 7 أيام هذه 3 أيام التي تصل إلى 10 أحيانا؟ نعم. يكون استحاضة أم من الحيضة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فالعادة معلومة ومعروفة أن المرء إذا أخذت وسيلة أو تعاطت وسيلة من هذه الوسائل فإن دم الحيض يضطرب أو يتغير تماما وهذا أمر معلوم وثابت. ويعني مسألة الزيادة بعد الوسيلة أمر تقريبا مستقر فهو لا هذا يعد دم حيض لا دم استحاضة يعني حكمه حكم الحيض وعليه الأحكام التي للحيض جميعا صارت له الأحكام التي بعد للحيض. هذه الوسيلة 10 أيام. 10 أيام. نعم. يقول حلقت شعر ابني بعد عام وشهرين ولم يحلق في اليوم السابع فهل نعم. عليه شيء؟ ليس عليه شيء الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذه سنة إن فعلها أثيب وإن تركها فليس عليه إثم. نعم. سأل أخونا الأستاذ محمد أيضا عن حكم أو كيفية الذبح الشرعي للأضحية وغيرها يا شيخي الكريم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فذبح الأضحية يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فليحد شفرته وليرح ذبيحته، بينيم الذبيحة أو يرقدها على جانبها الأيسر ليتمكن هو من الذبح، ويذبح بيده اليمنى ويسمي الله سبحانه وتعالى، ثم يذبح من مكان الذبح المعروف ويسمي الله، ويعني ينتهي من هذا الأمر، يكون السكين التي يذبح بها أو الآلة التي يذبح بها حادة جدا حتى لا يأخذ وقتا ويؤلم الذبيحة أكثر من اللازم. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. أستاذ أحمد، السلام عليكم. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. أهلا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بعد إذنك يا الشيخ، بس كان حلم، بس عايز أروح يعني كنت أقول لحضرتك عليه. ما تخلينا في الفتاوى أحسن يا عم أحمد. نعم. خلينا في الفتاوى احسن، يعني عشان من لما بنفتح في الاحلام البرنامج بيتحول لاحلام ورؤى، ف يعني حضرتك تحب أنا يعني لا افسر الاحلام للناس. الشيخ كمان حسام لا يفسر الاحلام، فلو في سؤال في الفقه هات السؤال في الدفه ده يعني. سبحان الله، هكذا الشيخ قال: انا لا افسر الاحلام. يا رب يرضى عنا وعنك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. أستاذ أسامة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا ومرحبا أستاذ أسامة، تفضل. عندي سؤال. هات السؤال. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك، تفضل. السؤال الأول: حكم تشغيل محطة القرآن الكريم اللي ننزل وما يكونش في حد بيستمع إلى القرآن. حاضر. يعني مفيش حد في البيت ولا هم موجودين ومشغولين بحاجة تانية؟ موجودين بس مشغولين بحاجة تانية. هل الأفضل نقفل التلفزيون ولا نفضل شغالين؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، حكم تعلم العلوم الشرعية بالنسبة لطلبة الكليات أو الثانوية والحاجات دي، إذا كان هل مثلا واجب عليهم لازم يتعلم العلوم الشرعية؟ مثلا أنا في كلية صيدلة، طب هل لازم أتعلم العلوم الشرعية ولا حكمها؟ حاضر، في أمان الله. عليك الصلاة والسلام. أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. الله لو تكرمت يا أحمد، سؤال كده للشيخ. نعم. بالنسبة واحد ساكن في مكان في مسجدين، المسجدين دول في صلاة الفجر واحد منهم يعني بيخش أي إمام، وفي الغالب بيبقى يعني إمام مش بارع في الصلاة أو مش بارع في قراءة القرآن يعني، بس بي بي بي بيصلي في الوقت المحدد أو في الميعاد المعقول. تمام، في الإقامة وكل حاجة، والآخر يحسن ولكن الآخر يحسن، لكن لا لا لا لكن يطيل جدا، يعني يطيله في الإقامة مثلا، يقعد مثلا قرب نص ساعة، نص ساعة وخمس دقايق، والإمام يطيل في الصلاة. وطبعا تعرف حضرتك مسألة صلاة الفجر بيبقى الواحد متعب ومنهك وعايز يقوم يلحق شغله الصبح، فهل في وزر لو احنا رحنا الجامع الصغير اللي ممكن نخش نلاقي أي إمام مش راتب بيصلي ونصيبه وما يحسنش في القراءة، ويعني هل نجزى على نأثم على ذلك، ولا لابد ان احنا نستنى الجامع الكبير لما يقيم ونستنى مشقة الوقت؟ وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، وكل عام وانتم بخير. ربنا يحفظك وانت حضرتك طيب والأمة الإسلامية بخير، اللهم ارزقنا الحج يا رب. الأستاذة أم أمنية، هي أمية ولا تقرأ، ولكنها ما شاء الله تجتهد مع قراءة القرآن الكريم، لكنها تقول أنا يعني أقرأ حرفا حرفا، نعم، تتهجى الكلمة. فهل عليها وزر شيخ كريم أم تثاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فجزاها الله خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل قراءتها هذه خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتها. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيحين البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع فيه له أجران. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف حالة مثل هذه المرأة، فقال: الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إذن يعني هذه المرأة التي تقرأ القرآن حرفا حرفا وتتهجى الحروف، نعم، وكلمة كلمة، تؤجر بإذن الله تبارك وتعالى على هذه القراءة. ويعني فيها دعوة يسيرة لمن يجيدون القراءة بل يتكلمون اللغات أن يقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاها الله خيرا طبعا، نعم، صلاة القبول. هي تخشى أن تقرأ الكلمة خلاف ما هي عليه، فهل يكون في هذه الساعة يعني عليها وزر؟ نقول أولا يعني هناك بفضل الله تبارك وتعالى من الوسائل الحديثة الآن ما تسهل هذا الأمر، بأن تستمع إلى القرآن الكريم، لأن كثرة السماع تستمع، عندنا قراء كثر جدا والأصوات جميلة، وتستمع إلى من تريد من القراء، فهي إن شاء الله تبارك وتعالى إن أكثرت من السماع ستستطيع بعد ذلك قراءة الكلمة قراءة صحيحة. ودعوة نقول للذين يقرؤون كثيرا في كتب أو في صفحات على النت، يعني اجعلوا للقرآن الكريم نصيبا، فهذه امرأة تعاني وهي تقرأ ومع ذلك لا تريد أن تحرم نفسها الأجر، فكيف بالمتعلمين المجيدين للقراءة؟ نعم، زوجي يعني زعل مع أمه ودعت عليه، أسأل الله العافية، وثاني يوم هو صالحة وهي قبلت هذا الصلح، فما حكم هذا الدعاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تدعوا على أولادكم أو على أبنائكم. الأمر الثاني، ما دام يعني صالحها واسترضاها ورضيت عنه فهذا أمر حسن، وهي دعوة أيضا إلى جميع الأبناء، كيف يعني يغضب ابن أباه، أنا لا أتصور هذا، أو كيف يغضب ابن أمه، أو كيف يعني يصل الأمر بالوالدين أن يدعو على الابن أو على البنت، هذا أمر في الحقيقة في غاية العجب، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بوالدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زوجي طلب مني، هي تقول أم أمنية، أنه طلب منها أن تذهب معه إلى مشوار معين، ولكنها لم تذهب، ويبدو أنه هو ذهب إلى العمل وهو غضبان، فكلما اتصلت عليه لتصالحه أغلق الهاتف، نعم، فما الحكم شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فخير النساء الودود التي تتودد إلى زوجها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والتي إذا ما غضب عليها زوجها أخذت بيده بين يديها وقالت: والله لا أنام حتى ترضى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأمر واقع، يعني الزوج قد يغضب على امرأته، هذا أمر واقع. وخرج علي بن أبي طالب غاضبا وسيدة فاطمة وتركها وهو غضبان، وذهب إلى المسجد ونام في المسجد، فرأى النبي صلى الله عليه التراب، فقال: قم أبا تراب، وكان تركها مغاضبا. فهذا أمر يقع، والنبي صلى الله عليه غضب أحيانا، وهكذا يعني نحن بشر، نحن بشر ولسنا ملائكة، فهذا أمر واقع، فالمطلوب فقط أن تسترضيه وأن تطلب منه المسامحة والرضا والعفو. طلبت منكم الدعاء شيخي الكريم، أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يبارك فيها وفي جميع المسلمين والمسلمات. نعم، أمين أمين يا رب العالمين. أمة الله تسأل تقول: لو في امرأة يعني قاطعت حمتها، ويبدو أن ده طلب من أسرة الزوج، يعني يبدو من كثرة المشاكل، فبقى ده في حاله ده في حاله، ولكن في إلقاء سلام، فهل هي كده يعني تكون قاطعة لصلة رحم أو ما شابه ذلك؟ ولكن بعد هذا الاتصال، أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، إحنا يعني والدي الله يرحمه كان زايد لنا أرض، وإحنا بنات كلنا، يعني إحنا 7 بنات، فعمامي وورثوا في الأرض دي طبعا عشان ما عندناش ولد، فاللي ورثوه الأرض اللي ورثوها عمامي ادوهالنا إحنا. إحنا كانوا يعني 7 بنات اتجوزوا 4 في حياة والدي، وكان 3 ما اتجوزوش في حياتي، يعني الله يرحمه زوجوا هم 3 بنات. فالثلاثة التانيين دول عمامي اتبرعولنا بإيه؟ بنصيبهم. اتبرعولنا بنصيبهم في الأرض دي اللي إحنا نتجوز بيه إحنا 3، تمام؟ جزاهم الله خيرا يا رب. فاحنا فهل النصيب يعني الارض دي اللي احنا اخذناها احنا 3 نتجوز بيها، حرام ان احنا ما نديش اخواتي منهم ولا لا؟ طيب حاضر، هم بتوع اعمامك واعمامك ادوهم لكم، فشيخنا يجيبك. حاضر شيخنا يجيبك. في سؤال تاني؟ السؤال التاني هادي السؤال. السؤال التاني، السؤال التاني، انا ربنا ما اردش يعني حاليا ان انجب يعني، فبناخد علاج انا وجوزي وكده يعني. فبيحصل مشاكل في ايه؟ ان الناس بتقول لنا كلام كده بتسعدنا نفسيا يعني. فانا قررت ان الناس دي ما نكلمهاش تاني يعني، عشان بيتعبوني يعني، بيعملوني بيسألوا اسئلة محرجة ومتطفلة كعادة الكثيرين يعني. فدي بتبقى مؤلمة شوية، ولكن حاضر، أسأل الله أن يرزقك عما قريب يا أختنا. حاضر، في سؤال تاني؟ لا بس أنا عايز الشيخ يدعي لي في الأيام المفترجة دي أن ربنا يكرمني بالذرية الصالحة. يا رب يا رب يا رب، أنت وكل المسلمين، أسأل الله أن يرزقكم الخير حيث كان، وشيخنا يدعو لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أم جانا أهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. لو سمحت لي كم سؤال. اول سؤال بالنسبه للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان ثلاث الام اللي يموت فيها ثلاث ابناء دول الحرز بيكون الحرز ليها من الشيطان، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لو كان في واحده مات لها ابن عنده 26 سنه، هل برضو بيكون نفس الحكم الحرز للشيطان وبيقف لها على باب الجنه، ولا لازم يكون دون الحرز؟ الله يرحمه. السؤال الثاني، لو بالنسبه ان احنا مثلا جينا شكينا ان احنا نسينا سجده، هل في الوقت اللي احنا نتذكره لو نعيد برضه السجده كده ثالثه كده مع نفسها، وبعد كده نظبط سجدتين ساعه بعد الصلاه؟ تذكرتي امتى في الصلاه في نفس الوقت؟ لا هو مجرد شك، في نفس الصلاه في نفس الفرض، بس مجرد شك. فهل نعملها زي الرقعه اللي هي نعملها احتياطي نغزي بيها الشيطان، ولا نسيب ندعو الوسوسه مثلا ونصلي عادي؟ يعني هو شك سؤال. مش يقين. شك، هل نعملها احتياطي كده سجده كده احتياطي، ولا ونثبت سجده سهو بعد الصلاه، ولا خلاص؟ السؤال الثالث، ازاي نجمع ما بين ان العطور في بعض الاطباء بيقولوا انها بتبقى مضره على الجلد، وبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول افضل اشربكم المسك؟ فهل في نوع مثلا معين، هل هو مثلا نوع طبيعي، اما يعني هل ينفع يعني نعرف السؤال ده؟ واخر سؤال بالنسبه للقضاء الصلوات، هل نقضي كمان الاذكار والسنن وسنه الفجر وكده ولا لا؟ معلش، واخر سؤال بالنسبه للنيه، نيه الانسان لما يجي مثلا ينوي لشيء، مثلا نيه بر الام او نيه مثلا عمل معين، هل يستحضر بذهنه تحديد النيه دي؟ مثلا انا رايحه لامي، فاستحضر بذهني ان نيه بر ام وادخال سرور ولله سبحانه وتعالى، ولا يكتفي مثلا ان هو يقولها لله كده في سره في استحضار كده النيه وخلاص؟ شكرا. وعليكم السلام. جات في امان الله يا ام جنى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله. نعم، سالنا السؤال الشيخ الكريم ولم حضرتك لم تجب بعد، فهل هذه من قطيعه الرحم هي وحماتها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ليست من قطيعة الرحم، فليست من قطيعة الرحم، لكن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون أن تكون العلاقة بينهما أعظم من ذلك بكثير، أن يكون هناك ود، أن يكون هناك حب، أن يكون هناك تعامل، أن يكون هناك إيثار إلى غير ذلك من الأمور الجميلة والمعاني السامية الرفيعة. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون. ولكن يعني في الخلطة الكثيرة مشاكل بالضبط، يعني معلوم أن خلاص يعني تدرأ مثل هذه المفاسد وتقلص العلاقة إلى الحد الذي نستطيع أن نتعايش دون قطيع، دون قطيع مع القاء سلام وطمأنينة. نعم. وسؤال في المناسبات وفي الأعياد بالضبط وهكذا. نعم. وإن استطعت أن يعني تسمو بنفسها أفضل يكون. نعم. حكم محاولة هي تربي أبنائها على سماع الأغاني، على عدم سماع الأغاني، العكس. نعم. على عدم سماع الأغاني، لكن يبدو أن الناس بيقولوا لها أنت معقدة، أنت كده هتتعب الأولاد، أنت كذا. فلو هي جارتهم يعني في كلامهم، أو سكتت ولم تعارضهم. نعم. فهل هذا من النفاق شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فتبين الحق واجب، يعني تبين الحق واجب، يعني لا سيما إذا اختلطت الأمور عند كثير من الناس، فبعض الناس يرى المحافظة على الصلوات أصلا تعقيد، يقول لك ده متشدد بالضبط، حتى المحافظة على الصلوات، يعني لا أقول لا يعني ترك بعض المحرمات كالأغاني، وطبعا الأغاني حرام لما فيها من موسيقى وفي الغالب كلمات فاجرة داعرة أو كلمات لا قيمة لها ولا معنى لألفاظها إلى غير ذلك مما يعني نراه ونسمعه في وسائل المواصلات وفي كل الأماكن يعني. فبلا شك تبين لهم الحق وجزاها الله خيرا أنها تربيهم على هذا، ولا يسلم أحد يعني يريد أن يسمو بأبنائه وعائلته إلا وسيجد مثل هذه الكلمات، هذا تشدد، لماذا لا تحضرون الأفراح، الأفراح التي فيها تبرج وفيها سفور وفيها رقص أحيانا وفيها أغاني إلى غير ذلك. فنقول لأختنا الكريمة اصبري وبين الحق، نعم. كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم. الأخ أسامة: حكم تشغيل القرآن، في ناس موجودة في البيت لكنهم غيره مستمعين للقرآن الكريم، نعم. هل أفضل غلق هذه المحطة شيخي كريم أم يترك للمكان للبركة أو ما، نعم، شابه ذلك؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فنعم، القرآن أولا ينذر الله عز وجل به من كان حيا، القرآن بركة، البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليس كمثل البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سواء كان القارئ هذا في الإذاعة أو في غيرها، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، ولا سورة البقرة لا يستطيعها البطلة السحرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بقراءة القرآن في البيت من أجل البركة، ولا شك أن هذا يحدث بركة وتحضره الملائكة. ونحاول نقول ندعو إلى محاولة الاستماع إلى ما يتلى ونحو هي في عملها في البيت، وهي تكنس، هي تمسح، هي تطبخ، هي تفعل أيضا تلك السمع كده وتستمع إلى القرآن الذي يتلى، والله تعالى أعلى وأعلى. جزاكم الله خيرا. حكم تعلم العلوم الشرعية بالنسبة للطلبة سواء، نعم، كانوا بقى في الثانوية العامة أو في الكلية. أخونا يبدو أنه صيدلي ما شاء الله، ربنا يحفظه، فما حكم تعلمه للعلوم الشرعية شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهناك ما لا يسع المسلم جهله، هناك ما لا يسع المسلم جهله، يعني كأمور الاعتقاد، أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأن يؤمن بالله عز وجل بوحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى، وبأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ويؤمن بالملائكة، ويؤمن باليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره إلى غير ذلك. وأيضا كذلك يعلم الصلاة التي هي واجبة عليه، ويعرف أحكامها، يعني الواجب فيها والمسلم مستحب، أو صفتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأمور التي لا يسع المسلم جهلها ينبغي أن يكون على علم منها، وبعد ذلك فهو أمر محبب وليس واجبا. نعم، يعني يتعلم الأمور الضرورية التي تفيده مثلا في عبادته، نعم، ذهب إلى الحج يتعلم نسك الحج، نعم، يصوم يتعلم أحكام الصيام، وهكذا مقبل على الزواج فيتعلم أحكام الزواج، نعم، أحكام الطلاق وهكذا، نعم، حتى يكون فاهما لأمور دينه، نعم، يعني يتعلم ما يحل له من زوجته وما لا يحل، نعم، يعني، نعم، ويتعلم الحلال والحرام، والحلال والحرام، نعم، نعم، والعقيدة قبل هذا. بالضبط، قلنا الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله. طب ربنا يرزقنا الإيمان. أستاذة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك؟ أهلا مرحبا يا أختي. أنا بس كنت عايزة أسأل سؤال، وعايزة برضو أعرف دعم قناة الندى ينفع إن أنا يعني ينفع تحويل رصيد ولا ما ينفعش؟ طب أنا المعلومة دي مش عندي، ممكن حضرتك تتصلي على أي رقم من الأرقام اللي موجودة على الشاشة، اللي هي مش الاتصالات اللي علينا، لا، في أرقام كده 010 وفي 011 وفي 012 موجودة على الشريط السفلي تحت، وأحيانا بتظهر على الشاشة أثناء الحلقة اللي مكتوبة الحياة مشاركة، اتصلي عليهم وهم يفيدونك بهذا إن شاء الله تعالى. خلاص يا رب. سؤالي بقى ان لو انا مثلا ببيع بعرفين يعني، يعني مثلا لو مثلا بجيب الحاجة بعشرة وببيعها بخمسين، دي حرام ولا حلال عادي يعني؟ طيب بالتراضي ولا بالتراضي؟ انت بتبيعي بالتقسيط ولا بالفوري؟ لا بالفوري. بالفوري، حاضر، شيخنا هيجيبك. معلش ممكن سؤال تاني؟ هاتي السؤال. هو انا ينفع يعني مثلا اعمل اي صدقات او اي حاجه من ورا زوجي من فلوسي الخاصه بيا؟ حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ احمد. اهلا مرحبا يا هلا. محمد كمال معاك يا شيخ احمد. استاذ محمد كمال انت غالي واسمك غالي عليا. اتفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخ حسام. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا استاذنا. جزاك الله خيرا. وجزاكم الله يبارك. اتفضل. شيخ حسام لو سمحت الزميل لي جاء اراد ان يضحي بشاتين واحداهما انكسرت قدمها. نعم ايوه نعم نسمعك. فواحده من الاثنين رجلها انكسرت يعني. بس هو اشتراها سليم. سليمه او صحيح. نعم تمام. طيب طيب شيخنا هيجيبك. في سؤال اخر يا استاذ محمد واياك فامان الله عليكم وبركاته. نعم شيخنا الكريم ابو محمد في المكان الذي يسكن فيه مسجدان. نعم. مسجد اي احد يدخل. نعم. وانت بقى ونصيبك. نعم. اما انه يحسن او لا يحسن القراءه او لا يحسن الصلاه او يحسن الصلاه يعني وهكذا الموجود يصلي. نعم. ولكن المسجد ده يعني في الاقامه مع يعني ما بيطولش قوي لا يطيل في الاقامه وكذلك في الصلاه يقول يعني في المعقول. والمسجد الاخر الامام يحسن ولكنهم يطيلون في الاقامه قرابه نصف ساعه وايضا يطيلون في الصلاه. نعم. وهو يقول نحن عندنا اعمال و و و الافضل يصلي في المسجد القريب الذي يعني قريب في كل شيء. نعم. ام ان يذهب الى الذي يحسن. نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فالصلاه امرها عظيم. نعم. وامرها كبير ومن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع. وتضيع الصلاه ليس معناه انه لا يصليها فحسب، بل تضيع الصلاة قد يكون بعدم يعني الخشوع فيها، وقد يكون ب يعني بترك يعني واجباتها وسننها والى غير ذلك من الامور. على كل حال انا انصح بان يذهب الى المسجد البعيد شيئا ما وينتظر النصف ساعة، فهذا افضل، بل عند بعضهم واجب لأمور معينة عندنا هنا. وأيضا كذلك ينتظر المسجد الإمام الذي يحسن الصلاة، الذي يحسن الصلاة ويحسن القراءة. لماذا أستاذنا الكريم؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل شيء يشغل عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كل هذا لماذا؟ يعني احنا ممكن الاكل يتحط اقول طب ثواني هصلي بسرعه عشان اجي اكل بمزاج. لا، ده الشرع بيقول لك العكس، بيقول لك كل بسرعه وبعد كده صلي بمزاج. دي خلاص كده ليه؟ انا مش المساله دي صلي بسرعه وكل لا، كل الاول وبعد كده قف بين يدي الله وقلبك فارغ لهذه الصلاه بقى. انت الان مقبل على الصلاه، اولا اصلي الركعتين وبعد كده بخش الحمام. ابدا، ادخل الحمام الاول وبعد ذلك اخرج وصلي بقلب حاضر. نعم. فاذا كان ده مطلوب، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين ايضا، يعني ذكرت حديث الاولاني حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث عائشه الثاني لا صلاه بحضره طعام، وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي برزه الاسلمي رضي الله تعالى عنه واسمه نضل بن عبيد، قال أبو برزة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وكان يقرأ بالستين إلى المئة في صلاة الصبح، بالستين آية لحد من ستين لمية كده، دي صلاة الإيه الصبح. وهو الذي كان يأمر بالتخفيف عليه الصلاة والسلام. فإحنا مش عايزين نتعجل، لا سيما في صلاة الصبح اللي هي صلاة هي ركعتين اثنين، يجب أن تكون بهدوء. فالإنسان يأخذ بالأسباب، ينام بدري ويصحى يصلي الصلاة براحته، وممكن لو ينام تاني أو يذهب إلى العمل ما فيها بأس. يعني يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد البعيد أولا. مش هو مش بعيد، هو يطيل في الإقامة يطيل في الصلاة. نعم، يذهب إلى المسجد الذي يعني يحسن الصلاة، بلاش. نعم. كلمة يطيل، إحنا نصحح الذي يحسن الصلاة. يحسن الصلاة هو من وجهة نظري في إطالة. نعم. يعني ناس تانية بالنسبة لها النص ساعة والساعة إلا ربع في الإقامة دي بالنسبة لها مناسبة جدا. نعم بالضبط. لكن بالنسبة له يقول عندي عمل عندي كذا، فيرى أن هذا غير مناسب. لا، لكن لعظم أمر الصلاة يذهب إلى هذا ويحتسب ويأخذ بالأسباب. نعم. والله عز وجل يشرح صدره يشرح. نعم. صدره بإذن الله. جزاكم الله خيرا. نعم. الأخت أمة الله، أسأل الله أن يرحم والدها وأن يرحم أباءنا وأمهاتنا وأن يلحقنا بهم على خير. سبع بنات، أربعة يعني طبعا هم ورثوا، يعني والأعمام ورثوا. نعم. الجزء يعني الخاص ترك سبع بنات. سبع بنات وليس له إخوة يعني. فرع وارث. نعم. ذكر. نعم. فالإخوة اللي هم الأعمام دخلوا. نعم. مع البنات. نعم طبعا. فأخذوا الثلث اللي الباقي. الباقي. نعم. والأربع أو السبع بنات خذوا الثلثين. نعم. تمام. الأعمام جزاهم الله خيرا تنازلوا عن أرضهم لحق البنات يعني اللواتي لم يتزوجن. هذه الأرض للسبعة ولا لهؤلاء الثلاثة؟ الأعمام تنازلوا عنها ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. إزاي حضرتك الشيخ أحمد؟ والله أنا بحبك في الله يا شيخ أحمد. الله يحبك ويرضى عنه وعنك ويغفر لي ما لا تعلم. فضل أستاذنك وسلام للشيخ حسام. الله يسلمك. الله يخليك. ليه سؤال معلش يا شيخ أحمد. الله يبارك فيك. وأنا حضرتك عندنا في البيت دباديب وعروسة أطفال وكده للعب الأطفال مش للزينة. ألعاب أطفال عرائس أطفال. عرائس أطفال ودباديب الحاجات اللي هي بيلعبوا بيها الأطفال دي. وانا احيانا بصلي وهم مرميين جنبي او كده او في اي ناحيه من المكان اللي انا بصلي فيه. هل في شيء؟ تمام واضح السؤال. شكرا جزيلا. امان الله احبك الذي احببتنا في اخي الغالي. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ في نعم والله الحمد لله. الله يحفظك انت والشيخ حسام ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. معلش يا شيخنا سؤال مهم جدا. في اخ في السعوديه بعت لي على الواتساب بيقول لي الله يبارك لك شوف لنا حته ان الطائره ستتحرك من مكه 12 ذي الحجه. ليه؟ لان هو كان طالع سفر سريح كده لاجل ان يحج بعد ما اغلق الحج. قال لك لا لازم انا احج السنه دي فهو تعجل يعني. فالمهم قال الطياره طالعه يوم 12 و12 دي يعني قبل الظهر ومعروف ان الرمي لو انا تعجلت هرمي بعد الظهر فهو يتحرك بالطياره قبل الظهر فماذا يفعل؟ جزاك الله خير حبيبي ربنا يرضى عنكم جميعا يا رب يرزقنا لكم الحج ويتقبل. فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فامان الله. نعم شيخي الكريم الاعمام جزاهم الله خيرا. انا مبسوط من الاعمام دول والله جزاهم الله خيرا يعني الناس افاضل استغنوا يعني جزاهم الله خيرا. هذه الارض التي تنازل الاعمام عنها للثلاث بنات ولا للسبع بنات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذا مال الأعمام، هذا مال الأعمام شرعا، فلهم أن يهبوه لأي أحد، وهم وهبوه لثلاثة اللواتي لم يتزوج، هم وهبوه للثلاثة. فهذا المال للثلاثة فقط وليس للباقين. ليه؟ لأن المال صار مال الأعمام، هو مالهم الآن، فهم مش على المشاع يعني. لا، هذا المال اللي هو التلت ده، التلت اللي هو لهم يعني. البنات أخذنا الثلثين، هذا نصيبهم، والأعمام أخذوا الباقي تعصيبا وهو الثلث. ماذا صنع الأعمام؟ ردوا للجميع أم قالوا هذا المال للبنات التي لم تتزوج؟ قالوا للبنات التي لم تتزوج، أليس هذا في السؤال؟ أم نعم ده دوت للبنات، فهو للبنات إذن وليس للجميع، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم جزاهم الله خير. أختنا أيضا تسأل وتقول أنا لم أنجب حتى الآن وهي وزوجها يأخذان علاجا، أسأل الله عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة. أمين يا رب العالمين. بس حقيقي يعني في بعض الناس يعني يسألوا بعض الأسئلة اللي يعني مش مع الأخت ده مع كل اللي ممكن تجيب العصبي. فلو ابتعدت عن هؤلاء يكون في شيء شيخي كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فلا بأس بهذا ما لم يكن رحما يعني. إحنا المسألة كلها ما لم يكن في قطع للرحم، إذا في سؤال وكذا. أما الخلطة التي تؤدي إلى مثل هذه الأسئلة أو أصدقاء أو لا كذا، لا في أسئلة مش متعلقة بالأخت بس، ده عموما ده شيء يذكر. نعم يعني التطفل، في تطفل. نعم صحيح. عارف اللي يشوفك لابس حاجة يقول لك بكام دي؟ أي نعم. أو حاجة كده وهم أو يقول لك أنت يعني مثلا في حالة مماثلة، وأنت لسه ما ربنا ما كان عندها بنات، هو أنت ربنا يرزقك الولد الصالح وكده. فربنا ده موجود والله يعني. أنا أريد أن أقول ينبغي للمرء يعني أن يكون كيسا فطنا، مش كيس قطن يعني، أن يكون كيسا فطنا. بمعنى إيه؟ بمعنى اللي هو والله يعني أحيانا الذي الأمر ده هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، وده كله بعلم وقدرة، وده كله بحكمة سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين نقول اللي يعني أحيانا الواحد يعني بيكون جالس مع من لم يرزق الأولاد، أو من لم يهب الله سبحانه وتعالى لهم الأولاد، يكاد يكون مش حتى راضي يدعي لهم في وجوههم، يدعو لهم سرا، إنما ما يجيش حتى في وجوههم ولهم ربنا يرزقكم الذرية الصالحة، بحيث اللي هو بعمل يتك على مسألة الذرية. بل يجعلها كده مع نفسه في ظاهر الغيب. فانا عايز اقول يعني ينبغي ان نكون فطنين، ان نكون يعني عندنا شيء من الذكاء، ويعني يكون عندنا بنلمح الامور، بلاش الكلام الذي يعني يسبب الحزن ويسبب الغم. إيه انت لسه ما جبت كاين مزاجها، يعني انت لسه ما ربنا ما ادكش مساله تحزن، مساله ارزاق ارزاق. احنا بس بنقول بنخاطب التنين اللي هو دائم الكلام او التطفل كما ذكرتم. وانا كل اختنا الكريمه يعني سال الله عز وجل من فضله كما قال الله عز وجل واسالوا الله من فضله. نعم، ودعاء لها شيخ الكريم، نسأل الله عز وجل أن ييسر لها الخير حيث كان، ونسأل الله عز وجل أن يهب لها ذرية طيبة، وجزاها الله خيرا أن هي قالت ذرية صالحة أو طيبة كما قالت، فالمهم اللي هي قيدت من الذرية وخلاص. ربي هب لي من الصالحين. نعم. أستاذة هدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش أنا كان ليا سؤال كده للشيخ بس مش على الهواء. طب استأذني، خذي الرقم، خذي الرقم بتاع الشيخ، رقم الخاص بالشيخ من الشباب في الكنترول. طيب ماشي ماشي، ما تقفليش التليفون. وعليك صحه جات، وخذي الرقم من الشباب. استاذ رجب، السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. لو سمحت يا فندم، لي عند حضرتك سؤال. اتفضل. ايوه نعم. السؤال بعد اذنك، والدي دلوقتي عراقيل الحياه، الله يحفظه، متزوج ثلاث. حاضر. تمام. وجه لما ده حاليا دلوقتي عند التركه بتاعته، الارض بتاعته كلها قسمها على زوجه الثلاثه دون الاولاد والابناء، على قد كل اولاده، يعني مثلا كل واحده على قد اولادها قدها ارض، يعني وسع التركه وهو عايش، يعني ده المعنى. ما هو مازال على قيد الحياه. هو عايش على قيد الحياه، يعني لم يظلم احدا. يا استاذ رجب، يا استاذ احمد، هو لم يظلم احد، لكن عطى الكبير زي الصغير، المتجوز زي اللي مش متجوز. تمام. اعطى نصيبه الشرعي، بمعنى اللي لو هي هبه، هبه سوى في الهبه، سوى بينهم حتى بين الذكور والاناث، يعني بين من زوجهم وبين من لم يزوجهم، يعني الاب زوج البعض ولم يزوج البعض، يعني باسامي زوج الثلاثه. تمام. وفي اخواتي، وفي اخوات منهم مكاتب لهم بيوت باساميهم، هو البيوت دي بتاعتهم. ودي زياده عن عن الباقين، ومش كاتب لنا، مش كاتب لبعض اخواتي، يعني حاضر. هو على قيد الحياه، فيعني احكم يعني مثلا واحد ينصحه بايه، يكلمه ايه مثلا؟ ده بعد اذن حضرتك. حاضر، في امان الله. نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ أبو عمرو. أبو عمرو، أهلا ومرحبا يا أبو عمرو. أهلا. حضرتك، كان عندي وديعة في البنك. نعم. هل ممكن آخذ منها الوديعة دي، الفلوس اللي بتطلع أجيب بها ضحية؟ حاضر. هل هي حرام ولا حلال؟ اللي فينا مشايخ بيقولوا هي حلال، وفي حلال. حاضر، شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمرو. نعم شيخي، الأخت أم جنى تقول يعني من مات له طفل يكون له حرزا يوم القيامة. طب اللي مات له شاب عنده حرزا من النار، من النار الشيطان، يعني يا خالد من الشيطان، عشان كده أنا كنت هقرأ الشيطان فتوقف. من النار، ما احنا نصحح النار. يعني لا لا لا، يا حرزا من النار يوم القيامة، جزاكم الله خير. طب لو توفي شاب، لأي أحد عنده 26 سنة أو ما شابه ذلك، هل يكون أيضا يعني حرزا من النار يوم القيامة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني وله أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرء إذا توفي يعني ابنه، أن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا قال عبدي، يقول حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. فعلى كل حال يعني يعني نرجو لها الخير، لكن مسألة الحرز هذا هل هي للأطفال فحسب أم لا؟ فالظاهر والله أعلم أنها للأطفال وليست للكبار، ولكن الأجر إن صبرت وحمدت رب العالمين على هذا فلها أجر عظيم، والله تعالى أعلى وأعلم. أجر الصبر عموما يعني. أي نعم. شكينا إن سجدنا ولا ما سجدناش، وهو مجرد شك. نعم. هل يعني هذه الأخت الفضيلة تسجد للسهو مع وجود الشك من باب يعني الترجيم الشيطان؟ أيوة نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فمن شك في سجدة فالسجدة ركن من أركان الركعة، ركن من أركان الركعة، فمن شك هل أتى بالسجدة أم لا، فإن كان قريبا من السجود سجد، وإلا وإن كان قام وشرع في القراءة عليه أن يلغي هذه الركعة. الركعة دي تبلغ واللي فاتت ديت، يعني مثلا أنا دلوقتي قمت مثلا للرابعة والركعة اللي فاتت كانت الثالثة، فقلت أنا سجدت سجدتين ولا سجدة واحدة، فشكيت هل سجدة أم سجدتان، هل سجدت سجدة أم سجدتين، فأنا واقف كده خلاص أنا بعتبرها سجدة واحدة وعليه فهذه الركعة، وأنا ابتديت في القراءة هذه الركعة الماضية ركعة ملغاة مش محسوبة، يبقى لنا فيها الآن ديت الثالثة، بمعنى اللي أنا أصلي الركعة دي حسبها الثالثة، وفي ركعة أجيبها رابعة، وبعد الصلاة بعد التسليم أبا أسجد سجدتي سهو أو قبل التسليم، يعني ما حسبش على ساعة في الأمر، الركعة كاملة، الركعة كاملة غير محسوبة. نعم تمام. كيف نجمع لو واحد عنده حساسية أو جيوب أنفية، نعم، من عطور معينة كالمسك مثلا، نعم، وهو من أطيب الطيب، نعم، فماذا يفعل الإنسان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فهذا أمر خطير جدا، وهو مسألة أخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أمور قد تكون موجودة الآن وليست التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام، كالفضل طيب المسك، والمسك الذي هو موجود هل هو الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، وفضل دواء معين، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون قد خاطب به أهل مكان معينين وأهل بيئة معينة حارة ليست كالأماكن الباردة، وهذا نبه عليه ابن القيم بكثرة في كتابه القيم جدا جدا زاد المعاد، في جزء استل منه ونزل خاص وتسمى بالطب النبوي لابن القيم. ابن القيم لم يفعل كتاب اسمه الطب النبوي، وانما ده جزء من ايه، من زاد المعاد في خير هدي خير العباد، في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم استلوا هذا الجزء وطبعوه افردوه بالطبع بس تحت عنوان الطب النبوي. كثيرا ما بين ان الانسان يقول هذا دواء مثلا من كذا، دواء لهؤلاء، دواء مثلا لكذا، دواء على الإطلاق، دواء لمحالة معينة، أما لو عارضها كذا فليس له بدواء. هذا بينه كثيرا. ليه بيحصل الآن أن بعض الناس يطعن في السنة؟ لأنه لفهم السنة أولا، هذا الكلام إن صح العلم هو لا يمكن يعارض السنة، بل السنة يجب أن تفهم فهما صحيحا. فبنقول الإنسان طب افرض عنده حساسية لا يستخدمه، هل هذا أيضا أصلا هو المسك الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فطيب، ثم بعد ذلك إن كان هذا يؤدي إلى ضرر محقق ومعظمه زيود دلوقتي، يعني بالضبط، فعلي أن أبتعد عنه والله تعالى أعلم إن كان سيؤدي إلى ضرر، من باب لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، نعم نعم. لكن أختنا أظنها سألت لو في نوع طبيعي أو جيد من المسك ممكن، نعم، يكون ده المعني طبعا، يعني لو في نوع جيد والكلام دوت فتأتي به يعني وتستخدمه، وإن كان يؤدي إلى ضرر لحالة خاصة عندها لمانع عندها هي فتبتعد عنه ولا وزر عليها ولا شيء عليها. نعم. النية، لو في نية ببر الوالدين، اصطحاب النية وهي مثلا تصطحب النية أم تتلفظ بها، وهي مثلا إدخال السرور على الوالدين، أم ماذا تفعل شيخي كريم في النية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فالنية محلها القلب كما هو معلوم، والنية لها أن تستحضر عدة نيات، ولها أن يعني تنوي النية المطلقة أن كل عمل تعمله هو لله سبحانه وتعالى، بس هي تستحضر عند كل عمل أنها تعمل هذا العمل لله وتوقع أجرها على الله سبحانه وتعالى. لها أن تفصل إسعاد الوالدين، الدخول عليهما بالسرور، نفعهما، كذا إلى غير ذلك من الأمور، إرشادهما، صلة الرحم إلى غير ذلك، يعني قد تتعدد طيب النوايا في العمل الصالح. بالضبط، نعم، تتعدد، نعم نعم. بيع البرفانات أو أي شيء، نعم، حاجة بعشرة جنيه، نعم، هي أختنا الفضلة ستبيعها بخمسين، نعم، ما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا فشرط البيع وشراء التراضي كما هو معلوم، وأن يكون البيع حلالا وأن يكون طاهرا إلى غير ذلك مما هو معلوم يعني عند كثير من الناس. والله مسألة البيع والشراء في الأثمان هذه شرطها فقط في الأمر ده التراضي وعدم الغبن. عدم الغبن ازاي؟ هي الحاجة خلاص هي سعرها ده موجود في كل مكان فلا بأس، أما لا ده هي بتتباع بمثلا ب15 جنيه في كل مكان، لكن هذا الزبون أو هذا الذي المشتري هذا رجل يعني ليس له خبرة في البيع ولا في الشراء ولا الكلام ده، فأنا أقول فرصة، هو جاي بيقول دي بكام، ولو قلت له 100 جنيه هو خلاص هيشتريها، لا يعلم وليست له ممارسة ولا خبرة ولا حنكة في هذا، فأبيع على 100 جنيه، هذا غبن لا يجوز وهو محرم. الصورة أو الحالة التي ذكرتها إن كان ده المنتشر لهذا البرفان بالاسم المعين له سعر معين و 50 جنيه، لعلي فهمت منها أن تسأل عن حد المكسب. لا لا لا لا لا حد في المكسب، لا حد في المكسب. نعم. لكن برضه ننبه استاذنا الكريم والشيء بالشيء يذكر ان البرفان ان كان من الكحولات والكلام ده فاكثر اهل العلم يقولون بحرمته والله تعالى اعلى واعلم. نعم، لكن مساله خلافيه. في خلاف، لكن اكثر اهل العلم يقولون بالحرمه. نعم. يعني الائمه الاربعه يقولون بحرمه الكحولات. جزاكم الله خير. هل ينفع صدقاء أن تتصدق من مالها بدون علم زوجها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فمالها يا حرة فيه، لها أن تتصدق بمالها الخاص دون علم زوجها ولا شيء عليها والله تعالى أعلى وأعلم. نعم شيخ كريم، أستاذ محمد كمال رجل أراد أن يضحي بشاتين. نعم. وأتى بهما صحيحتين سليمتين. نعم. ولكن إحداهما انكسرت ساقها، فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فيعني يعني إن شاء الله يعني يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، لكن في الأضحية هذه غير مجزئة، هذه الشاة غير مجزئة في الأضحية التي كسرت، غير مجزئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التضحية بأربعة أشياء، بالعرجاء البين بالعرجاء البين عرجها، وبالعوراء البين عورها طبعا، والعمياء من باب أولى، والعوراء البين عورها، والمريضة والهزيلة، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذه لا تجزئ، لكن هو سيضحي مثلا بشابة واحدة التي تبقت تجزئ، الشاة الباقية تجزئ، أما ال المكسورة ليست مجزئة. لا، هو النهي انه يشتري هذه الأضحية بهذه الصفات العوراء كذا وكذا، وليه كانت سليمة وحدث ما حدث، لا، النهي ان يضحي بها، أن يضحي بها. فسواء اقتناها قبلها أو اقتناها كذا، المهم ألا يضحي بالمكسورة البين أو العرجاء البين عرجه. نعم. أستاذ محمد، في البيت عرائس للعب الأطفال يعني. نعم. لكن أحيانا هو في الصلاة تكون موجودة عن يميني عن يساري وهكذا، فما حكم الصلاة في وجود هذه اللعب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فلا بأس بوجودها من حوله، لا بأس أبدا بذلك، لكن ما لم تكن أمامه يعني يعني من باب الكراهة فقط أن تكون أمامه، إن كان هو يسجد لله ولا ينوي يعني السجود لما هو أمامه، لكن الأولى أن تبتعد عن مكان القبلة أو المكان الذي يتوجه إليه. نعم، أخونا أبو بكر، مسألة إن هو الإقلاع من الطائرة يوم 12 ذي الحجة. نعم. وطبعا رمي الجمرات، وطبعا هيكون قبل الظهر وليس بعد الظهر، فما حكمه رمي الجمرات في هذا اليوم شيخي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 12 ذي الحجة يعني كده يوم 10 جه، اللي هو يوم النحر، وفعل معظم أفعال الحج. نعم. خلاص كده، يبقى كده يبقى رمي الجمرة العقبة الكبرى، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه، يعني خلاص اتحلل التحلل الاكبر. ولو بعد الظهر ما فيش اشكاليه في نفس اليوم. لا، هو دلوقتي بيقولها سفر يوم 12. يوم 12 طيب، يجي يوم 11 بيرمي برضو الجمار وكده، بات هيروح يبات في ميناء ايام ميناء بقى، هو بعد ذلك له ان يتعجل، يعني له ان يتعجل، لكن هو في عندنا يوم هيكون اللي هو يوم 12 دوت، هو يعني يسأل انه هو الرمي الجمرات بيكون بعد الزوال بعد الظهر، هو هنا الطائره ستقلع قبل الظهر، بس ده يوم 12. يوم 12 هو هيكون رمى خلاص، يوم 10 هيكون رمى، ويوم 11 هيكون رمى، هتبقى له 12 و13. تمام. المتبقى له ان يتعجل بعد 12 و13 دوت يذهب. تمام. فهل له ان ينيب؟ اكثر اهل العلم على القول بان عليه دما فدية، يذبح شاة ويقدمها لو اناب احد الناس، لو اناب لا شيء عليه، يعني فعل على يعني على لو قال لاحد الناس ارمي عني لاني الوقت السفر جاء فلا شيء عليه. تمام، جزاكم الله خير. وجزاكم. استاذه هدى ارادت رقم حضرتك. استاذ رجب، هو السؤال الاخير. والدي على قيد الحياة ومتزوج من 3 نساء، وقسم تركته على الكل، ولكن يبدو ان يعني اللي زوجه سواه مع من لم يزوجه، والبعض كتب لهم بيتا ولم يكتب للآخرين وما شابه ذلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد فالذي فهمت من السؤال أنه لم يسوي بين أبنائه وهو يعني وكتب على قيد الحياة لهذا وذاك وعنده أبناء لم يتزوجوا بعد إلى غير ذلك من الأمور، فنقول له اتق الله سبحانه وتعالى، فهذا ظلم الذي حدث، هذا ظلم، فاتق الله سبحانه وتعالى في أبنائك واعدل بينهم وزوج من لم تزوج، وكما أنفقت على بعضهم وزوجت بعضهم فزوج الآخرين فلهم حق في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم شيخ كريم، أنا مع ذلك كنت هأنسى سؤال الأستاذ أبو عمرو لأنه فرقة أخرى. نعم. وديعة في البنك حكمها الفوائد، هل يضحي بهذه الفوائد وما حكمها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فهذه الفوائد محرمة. نعم. هذه الفائدة فائدة ربوية، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، كما في حديث أبي هريرة كما في صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وعليه فلا يجوز الأضحية من مثل هذا المال، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال مهم، هل صيام يوم عرفة يهدم الكبائر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صوم يوم عرفة يكفر يعني ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، واختلف أهل العلم هل هذا أيضا يدخل فيه الكبائر أم لا، على قولين لأهل العلم مذكورين في شرح الحديث كما عند مسلم وشرح ذلك الإمام النووي بتفصيل، ففي قولان أنه يهدم الكبائر، وبعض العلماء يقول الكبائر لا تهدم إلا بالتوبة النصوح، ولعله الراجح أن الكبائر لا تهدم إلا بالتوبة النصوح. نعم. الله تعالى أعلى وأعلم، شيخ الحبيب، ومنهم من قال الحج كذلك. نعم. نعم. التوبة لها يعني الكبائر لها توبة مخصوصة، لها توبة مخصوصة ورد. نعم. المظالم إلى أهلها. نعم. جزاكم الله خيرا، وهذا هو الرجح كما تفضلت. نعم. أخونا الشيخ فضيلة الشيخ حسام جاد، جزاكم الله خيرا، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، خير أيام الدنيا يعني أسأل الله عز وجل قبول أيام قلائل وتنقضي، فأسأل الله عز وجل أن نكون من يعني المحافظين فيها على الصيام في هذه الأيام، وخاصة يوم عرفة يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، الحياة مشاركة، شاركونا الأجر والثواب، ندعو إلى الله عز وجل معا، وأسأل الله عز وجل القبول. هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا